بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. هذه محاضرة للفرقة الثالثة، أصول الدين اللي بشعبتي عقيدة وحديث، قضايا فقهية معاصرة. طلابي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة بعنوان حكم زراعة الأعضاء في الكتاب من صاد 126 إلى 132. قبل أن نبدأ في هذه المحاضرة، لابد من أن نشير إلى شرح لما سبق من بعض القضايا الفقهية المعاصرة في بعض المعاملات المالية، وهي من صفحة 66 إلى 85 من الكتاب المقرر. شرحنا قبل ذلك بيع التقسيط والأحكام المتعلقة به، وأوجه الاختلاف بين بيع التقسيط وبيع العينة والتورق. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حكم البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن، ثم بينا قضية ضع وتعجل وآراء الفقهاء فيها، كما تكلمنا عن مبررات الزيادة في الثمن وحكم التوقف في دفع الأقساط المتفق عليها وحكم وفاة الدائن أو المدين. ننتقل الآن إلى بعض القضايا الطبية، ونبدأ بقضية زراعة الأعضاء، حكم زراعة الأعضاء. النقل والزرع مصطلحان مترادفان في هذا الخصوص، قد يعني ذكر أحدهما عن الآخر. فزرع الأعضاء يقصد به أيضا نقل عضو آدمي من جسد إنسان إلى آخر باستخدام الأصول الطبية بغرض العلاج والاستشفاء. نقول وبالله التوفيق، اختلف العلماء في حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان، وذلك إلى قولين. القول الأول يرى أنه لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية مطلقا، سواء من الحي أو من الميت، وقالوا بتحريم الانتفاع بأعضاء الآدمي ولو كان كافرا أو في حالة الضرورة، ومن باب أولى ما كان دون ذلك، فضلا عن عدم إباحة أي تصرف من الإنسان في أعضائه حتى ولو كان ذلك على سبيل التبرع لغيره. أما القول الثاني فيرى جواز نقل الأعضاء من إنسان لآخر، سواء من حي إلى حي أو من ميت إلى حي. أدلة القول الأول: استدل أنصار القول الأول على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في أعضاء جسده ولو بالتبرع بالآتي: أولا، أن أعضاء جسد الإنسان هي جميعها ملك لله سبحانه وتعالى، ومن لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه، فالحياة حق لله تعالى، وليس للإنسان خيار في هذا الحق، فحق الله تعالى لا يجري فيه عفو ولا صلح ولا إبراء، ولا يورث ويستوفيه الإمام، وأن حق العبد يجري فيه العفو والصلح والإبراء ويورث ويستوفيه صاحبه، وما جاز بيعه جازت هبته، وما لا فلا. ثانيا، قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دلت هذه الآية الكريمة على تكريم الله سبحانه وتعالى للآدمي، وهذا التكريم شامل حال حياته وما بعد موته، وانتزاع العضو منه مخالف لذلك التكريم سواء في حال الحياة أو بعد الموت. ثالثا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حيث نهانا الله سبحانه أن نلقي بأنفسنا في مواطن التهلكة، وإقدام الشخص على التبرع بجزء من جسده هو سعي لإهلاك نفسه في سبيل الحياة، في سبيل إحياء غيره، وليس ذلك مطلوبا منه. ولفظ التهلكة عام على نحو ما ورد في الآية، يشمل كل ما يؤدي إليها، وقطع العضو من نفسه الموجب لإزالة منفعة فرد من أفراد ما يؤدي إلى الهلاك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو ما ذكره علماء الأصول. رابعا أن حرمة دم المسلم أو أي عضو منه وعصمته ذلك مما علم من الدين بالضرورة، والنصوص بها متظاهرة، فلا يجوز الاعتداء عليه بقتل أو خدش فأكثر، ولا قتل نفسه ولا العبث ببدنه والتصرف فيه بما يضره ولا ينفع كالخصاء والوسم ونحوه، سوى ما كان لموجب شرعي من حد أو قود في نفس أو طرف، أو بتر عضو مريض لمرضه حتى لا يسري إلى بدنه. خامسا أن الشرع رتب التدابير الجزائية الرادعة عن الاعتداء عليه من قصاص ودية وكفارة وإثم. سادسا أنه لا يباح شيء من بدنه بالإباحة، فكما حرم على الإنسان قتل نفسه أو قطع عضو منه فيحرم عليه إباحة شيء من ذلك للغير، بل يحرم عليه تمنى الموت لضر نزل به، لحديث أنس رضي الله عنه لا تتمنوا الموت. سابعا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القصاص على من جرح ميتا أو كسر عظمه لعموم آيات القصاص، وممن قال بذلك ابن حزم. ثامنا حماية الشرع له قبل ولادته، فأوجب الدية في الجناية على الجنين مع الإثم، فلو أجهضته أمه لوجبت عقوبتها بديته لورثته. تاسعا تحريم التمثيل به تشفيا وانتقاما وإهانة وإيذاء وإهدارا لحرمته وكرامته وتغييرا لخلق الله، كالتمثيل في الحروب والمعارك وكتغيير خلق الله، مثل خفاء الآدمي والوسم والتنمص والتفلج ووصل شعر الرأس من آدمي بآخر، والنصوص في هذه متظاهرة من الكتاب والسنة. قال تعالى ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهذه الآية تشمل ما ذكر، وتشمل نقل عضو من عين ونحوها حتى ولو كان لا يضر المنقول منه مطلقا، مثل نقل شعر من آدمي لوصله في رأس آخر. أدلة القول الثاني الذين استدلوا على جواز نقل الأعضاء بالضوابط الآتية: أولا جواز نقل الأعضاء من حيوان إلى إنسان ولا شيء في ذلك. ثانيا جواز نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك الإيجاد وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا. ثالثا، جواز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا كالدم والجلد. النقطة الأخرى، جواز نقل الأعضاء من إنسان حي إلى إنسان حي أيضا يجوز بشروط، منها 1، أن يكون المتبرع بالعضو المنقول عاقلا بالغا راشدا حيا يستطيع الحكم على الأشياء ويكون أدرى بمصلحته ووافق على ذلك حالة كونه بالغا عاقلا مختارا. 2، ألا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية تقول إن الضرر لا يزال بمثله ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو أمر غير جائز شرعا. 3، أن تكون هناك ضرورة قصوى للنقل بحيث تكون حالة المريض سيئة للغاية ولا ينقذه من ذلك إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، ولا يجوز النقل حتى الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة النقل من الدرجات السابقة، ويقدر ذلك أهل الخبرة الطبية العدول شريطة وغلب على الظن نجاح زرعه ممن سيزرع فيه. 4، أن يكون البديل معلوما أو لا يؤدي إلى الغاية المطلوبة. 5، عدم جواز نقل الخصية والمبيض منعا لاختلاط الأنساب، وعدم جواز نقل الأعضاء المفردة كالكبد أو القلب من حي إلى مريض لأن في ذلك هلاكا للأول. 6، أن يكون نقل العضو محققا لمصلحة مؤكدة للمتلقي أو يغلب على الظن تحقيق هذه المصلحة. 7، أن يكون هذا النقل بدون مقابل. 8، صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط مع إعطائه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن 3 أطباء عدول وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل. ننتقل إلى ذلك إلى نقل الأعضاء من الميت عند موته. جواز نقل الأعضاء من الميت عند موته مقيد بشروط. 1، ألا توجد ميتة أخرى غير ميتة الآدمي، وإلا فلا يحل الانتفاع بميتة الآدمي. 2، أن يكون المضطر معصوم الدم، وذلك لأنه لو كان مستحق القتل شرعا كان دمه غير معصوم، ومن ثم فلا يجوز شرعا العمل على مد أسباب حياته. 3، أن يكون المنتفع مضطرا إلى هذا النقل، بمعنى أنه إذا لم يتم النقل المحرم هلك كله أو بعضه. 4، أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته أن أو ورثته بعد موته أن أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له، وعلى هذا فيجوز الانتفاع بأجزاء الآدمي الميت عند الضرورة. 5، صدرت فتاوى كثيرة من المجامع الفقهية ودوائر الإفتاء والهيئات العلمية كلها تبيح نقل الأعضاء من إنسان حي إلى آخر بشروط، مع الأخذ بالاحتياط والحذر في ذلك، أي في نقل الأعضاء من حي إلى حي أو من ميت إلى حي أو نقل الدم من حي إلى آخر حتى لا يتوسع فيه الناس، بلا مبالاة، وليقتصر فيه على قدر الضرورة، إذ هي علة الحكم الذي يدور معها وجودا وعدما، وليتقي الله الأطباء وأولي الأمر الذين يتولون ذلك، وليعلموا أن الناقد بصير والمهيمن قدير، والله يتولى هدي الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.